يخالفون. شروح جميع الشروح موجودة. ما الذي ينزل هنا؟ بما يتميز هذه المجالس بهذه الرحمات، نزول الرحمات من الله سبحانه وتعالى، البركات والهدايات. فينبغي أن تحرصوا على هذه المجالس تبون فيها وجه الله، لعل الله سبحانه وتعالى يرفع عنكم المسلمين وهم فيه، تدعو دعوة صالحة، تستفيد دعوة من الحاضرين موجودين من ملائكة الرحمة سبحانه وتعالى. استغفر الله، كونوا غفورا لكم، قدر سيئاتكم حسنات. إن الناس كثيرا محرومون من هذه، الناس محرومون من هذه المجالس وهذا الموضوع. والله سبحانه وتعالى هيئ لكم هذه النعمة العظيمة.